الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: وأخبرني أحمد بن أصرم عن منصور بن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكر. مجاهد في قوله تعالى، أحسن الله عنك. هم يختصرونها لأن الحبر شوي عندهم والورق أشوى بعد. نعم، أحسن الله عنك. عن مجاهد في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ومن رفع ذكره أنه يذكره الأولون والآخرون، وتذكره الملائكة والمؤمنون في الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. قرئ على عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سألت السدي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، من نعم الله التي أنعم الله بها أن بعثه رسولا، ولهذا جعله الله منة على خلقه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، اللهم صل وسلم عليه. والآية أعم، تشمل نعم الله الظاهرة والباطنة. ومن نعمة الله التي يعرفونها ثم ينكرونها أن الله خلقهم وتفرد بربوبيته عليهم، أنكروها بما أشركوا مع الله عز وجل غيره من المعبودين ومن المخلوقين. نعم. أخبرني عصمة بن عصام العكبري قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. فقال: قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. وقال الله عز وجل: وبشر به عيسى فقال: اسمه أحمد. قلت له: وزعم أن خديجة رضي الله عنها كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. فقال: أما خديجة رضي الله عنها فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم هنا الإمام أحمد ينكر هذه المقالة القبيحة أن نبينا كان على دين قومه قبل أن يبعث بالنبوة، وهذا باطل، لأن الله حافظ رسله عن الشرك، بل حافظ لهم عن الكبائر دون الشرك قبل البعثة، فكيف بأعظم الكبائر وهو الشرك؟ فمن قال ذلك فقوله باطل وغلط، يجب الحذر منه ومن قوله. ولهذا قال في أبي العباس الناقد: قاتله الله، لما قال هذه المقالة. وإذا أصر عليها صاحبها يخشى عليه الكفر بعد قيام الأدلة عليه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان على دين قومه بالشرك، بل كان منافرا لهم، بل من دون النبي كان يأنف من دين الشرك. يقول زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد: كنت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث جهة التنعيم نشتوي شواء لوحدهم في شعب من الشعاب، فمر بهم زيد بن عمرو بن نفيل، والد الصحابي الجديد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان تاركا لما عليه أهل الجاهلية من الذبح على النصب والشرك، فقلت يا رسول الله هذا زيد بن عمرو بن نفيل، فقال لي قم فادعه يشتوي معنا. قال فقمت فعرضت له فسلمت عليه، فقلت إن نأكل شواء فاشتوي معنا. قال إني لا أطعم مما تذبحونه على النصب. ظن أنه على طريقة قوم طريقة قريش، وما فتئ زيد بن عمرو بن نفيل فمات. فلما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث أمة وحده، لأنه كان منافرا للشرك، فنبينا أولى بذلك منه وأحق وأجدر أنه لم يكن على دين المشركين في عبادة الأوثان، فإن الله حفظه وصانه وحفه بعنايته ورعايته صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليك. فقال أما خديجة رضي الله عنها فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم قال ماذا يحدث الناس من الكلام؟ هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله سبحان الله لهذا القول، واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا. أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا، وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان؟ أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال احذروا أصحاب الكلام، لا يؤول أمرهم إلى خير. حذر الإمام أحمد من المتكلمين بغير علم، يعني يتفلسفون في دين الله بأهوائهم ومعقولاتهم الرديئة. وأهل الكلام هنا أعم ممن دخلوا في الإلهيات، أسماء والصفات وذات الله بالكلام، إن الله يجب عليه كذا يمتنع عليه كذا ويجوز عليه كذا، ثم طرقهم ذلك إلى أن نفوا ما نفوا من صفات الله وأسمائه. يعني لا يتكلمون في أمور الدين إلا بالأدلة، هؤلاء الذين على جادة السلف. وأما أهل الكلام من يهرطقون ويسفسطون في تحليلاتهم واستنتاجاتهم العقلية التي لم تنبني على أساس شرعي، ومن ذلك قولهم إن محمدا كان على دين قومه أو كان مشركا قبل أن يمن الله عليه، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وحاشا كذلك أنبياء الله كلهم، اللهم صلِّ وسلِّم عليهم. نعم أحسن الله. وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إن رباحا مر بأبي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عفيف أنت أظن أبو عفيف هذا من أهل الكلام من المعتزلة، ممن لا يجيز أن يضاف أحد إلى الله، محمد رسول الله، فلا يجعلها من المضافات إلى الله عز وجل تشريفا، لأنه يقول إن الله إنه لا يقول محمد، يقال رسول ويسكت ما يقول رسول الله، مثل قول الملاحدة الآن لا تقول قل هو الله أحد، قل الله أحد مباشرة تحريفا لكلام الله. فقيل له يا مزور يا كذاب ايش تقول بالأذان كل يوم خمس مرات أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أحسن الله. أنت تشهد كل يوم وليلة خمس مرات زورا. فقال له أي كذبا لما يقول أشهد أن محمد رسول الله، إذن أنت تشهد زور إذا كان ما هو برسول الله، ويقول رسول يسكت ما يضيفه إلى الله، والله اللي يقول محمد رسول الله. أي نعم. فقال له أبو عفيف واستعظم ذلك كيف ويحك؟ قال تشهد أن محمد رسول الله ومحمد إنما هو رسول جبريل. فقال أبو عبد الله قاتله الله، إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. قال أبو عبد الله هذا الكفر بالله صراحة والرد على الله عز وجل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجها هنا. يقول أبو عفيف المعتزلي هذا إن محمد رسول جبريل، وجبريل ومحمد كلاهما رسولان لله عز وجل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأهل السنة خبروا مقالات المتكلمين والمعطلة، ما ردوا عليهم إلا بخبرة لما نظروا إلى محصل أقوالهم ونتائج مقالاتهم، وهي أنها الكفر الصراح. ولهذا يقول رحمه الله: قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، أي من سوء مذاهبهم وطواياهم. ومثله ما قاله الشافعي: قد وقفنا للقوم على مقالات ما نظن أن عاقلا يقول بها. ومثله قول الشعبي عامر بن شراحيل عن الرافضة: لو شئت أن يملأوا داري هذه ذهبا وفضة على أن أكذب لهم لملأوها على أن أكذب لهم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم المستعان. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. وأصله في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وسووها فإني أراكم من وراء ظهري. هذا مما جعل الله له من علم الغيب الحاضر، كشفه له. وعلم الغيب أنواعه ثلاثة: غيب ماضي وغيب حاضر. فما وراء الجدار هذا ما تدري عنه، هو بالنسبة إليك غيب، وغيب مستقبلي. وكلا هذه الأنواع قد يكشفها الله عز وجل، يكشف بعضها لمن شاء من خلقه. فقال سبحانه في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذا معنى قوله: أراكم من وراء ظهري، يعني أن الله يطلعه على حال الناس. ولهذا يأمرهم أن يسووا الصفوف، فإنه يسويها قبل أن يكبر ثم يكبر فيكونون خلفه ودبره، يخبرهم أنهم يستمروا في تسويتها وفي اعتدالها وإقامتها حتى تنتهي صلاته. هذا من الخصائص التي جعلها الله لنبيه. لما قام يصلي بهم صلاة الكسوف كشف الله له في عرض الجدار الجنة والنار، رآها هو وهم يصلون وراءه لم يروها، لأنه من علم الغيب الذي كشفه لمن شاء من رسله. وليس هذا خاص بنبينا، الملكان، الملك الذي ينفخ الروح في الجنين أطلعه الله عز وجل على عمله وعمره وأجله، وشقي هو أو سعيد، فدخل في ذلك في عموم قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ورسول نكرة في هذا السياق تشمل من الإنس، تشمل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه. والآية في آخر الشعراء: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل على أحد رتبتي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فقلت له: إن إنسانا قال لي: هو في هذا مثل غيره إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. أنكر هذا القول لأنه تفلسف، ولأنه تحكم على ما ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجريات عقولهم وفهمهم. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، فقال: كان يرى من خلفه. قيل: أفليس هذا له خاص؟ قال: بلى. وش معنى سئل عن تفسير قوله؟ يعني عن معنى هذا الحديث، هذا التفسير عن معناه. قال: خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، علم غيب حاضر كشفه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تراصوا، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ما تفسيره؟ يعني ما معناه، ما تفسيره، ما معناه؟ نعم. أحسن الله إليك. قال أبو عبد الله: يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يراهم بين يديه. قال الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين، هذا تفسيره. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عما روي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. يعني أفعاله التي اختصت له بالأحكام، كالوصال في الصيام، والزيادة في النكاح على 4 من النسوة، وأنه لا يحتاج إلى ولي في تزويجه وتزوجه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في أحكام خص الله نبينا به، ومنها أحكام خصه وخص آله، كتحريم الصدقات عليه وعلى آله، فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها أوساخ الناس. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وهذا لفظه، قال: سألت أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، ما هو يكون مثل النوم والصفي، ما معناه من الأفعال مما لم يفعله غيره؟ قال: مثل ما أبيح له من النساء، مات عن 19. وقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكان يصطفي من المغنم. الصفي أي ما استصفاه له في المغانم من السرايا، فإنه في غزوة بني المصطلق استصفى له جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، واستصفى صفية بنت حيي، استصفاها عليه الصلاة والسلام فكانت صفيا له، ثم جعل عتقها صداقها. والنوم فإنه ينام ولا تنام عينه صلى الله عليه وسلم، تنام عينه ولا ينام قلبه، وما جعل الله له عز وجل من النكاح فإنه نكح عددا من النساء ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل اللي نكحهن 11 ولا 14 بحسب ثبوتها، فإن من 11 زينب بنت خزيمة الهلالية، وهي أخت جويرية بنت الحارث لأمها، ولم يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام. كذلك امرأة ابنة أبي الجون، لما قيل لها: إن أردت أن تكوني محظية عند الرسول اسقدر ولت مكانه فتعوذي بالله منه، فلما دخل عليها وضع يده عليه قالت: أعوذ بالله منك، وهي من أجمل النساء، فقال صلى الله عليه وسلم وهو الأنف: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فما زاد عن 4 هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما لأمته فقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الزيادة على 4 من النسوة، لما جاء في الأحاديث ولفي قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله ما معنى قول الشعبي سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنيمة. والاصطفاء من الغنيمة له الخمس، يسمى بخمس الله ورسوله، هذا صفي عليه الصلاة والسلام، لأن ليس له رزق، إنما رزقه تحت ظل رمحه فيما يغنم وهو الخمس، وبعد موته يكون هذا الخمس وما ينتج عنه من مزارع من حيطان صدقة على المسلمين. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا معنى أن النوم مظنة للحدث لا أنه حدث بذاته، فإنه ينام عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا له خصوصية فلا يحتاج إلى الوضوء، مع أنه يتوضأ كمالا وإكمالا عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور ابن محمد بن منصور الحربي قال حدثنا إبراهيم بن سقلاب قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي، فذكر مثل مسألة صالح سواء، أنه خاص به عليه الصلاة والسلام الوصال، نهاهم أن يواصلوا اليوم واليومين والثلاثة، فقال قائل منهم أنت تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم. له خصوصية في الخلق في العبادة في الجلد فيها، فأبوا إلا أن يواصلوا، وقد أذن لهم في الوصال إلى نصف الليل، يعني ما يجمعون يومين في صيام واحد إلى نصف الليل، ماش ودهم بالخير، فواصل بهم يوم ويومين معزرا لهم، ثم رأوا الهلال، قال لو لم ير الهلال لوصلت بهم الثالث، حتى يشوفون أنهم ما يستطيعون على ذلك، فهذا مما جعله الله له خاصا في الأحكام، فيجب عليه ما لا يجب على غيره كقيام الليل قبل أن ينسخ الوجوب إلى الاستحباب، ويجوز له ما لا يجوز لغيره كالزيادة على أربع من النسوة، ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره كحرمة الصدقة، فإنها حرام على محمد وحرام على آله صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لرضوانه علينا وعليكم ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.